الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب تغسيل الموتى وتكفينهم وحفر القبور لوجه الله تعالى. عن أبي رافع أسلم، وهذا اسمه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خادمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، أي كتم عليه ما قد يرى في بعض الأموات من سواد الوجه وتغير الخلقة ونحو ذلك، وأما إذا رأى ما يسر كنور ووضاءة وتبسم ونحو ذلك استحب ذكره، سيما إن كان الميت ممن ينسب إلى صلاح وخير. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه، أي ستره فيه، أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة.